تقول عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وبذلك أمرت وأنا